نقلت وسائل الإعلام الأجنبية الأنباء عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون قبل أيام. بثت قناة هونغ كونغ التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيسين ووكالة كيودو اليابانية وموقع الإنترنت للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع تيدونغان للمحاكم. نشرت المجلة الإنترنتية النيبالية نيبال توداي وموقع الإنترنت لجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية خبرا مفاده أن المارشال المحترم زار محطة سوهي لإطلاق القمر الصناعي وأشرف على التجربة على نفس المحرك الجديد العالي الطاقة للصاروخ الناقل للقمر الصناعي الثابت فوق الأرض. هذا ونقلت المجلة الإنترنتية الروسية ريمتشيتشي خبر مفاده أن المارشال المحترم التقط صورة تذكارية مع المساهمين في النجاح في التجربة على تفجير رأس نووي. أبرزت وسائل الإعلام صور المارشال المحترم.